بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. ألتقي هذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر جمادى الأولى من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 16 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي. في أول النص اللي بنقرأه عندكم بعض الخطأ صححته من الأصل، فانتبهوا معي. قال: وقوله إنه أخذ بيد ابنه زيدا أو، إذا أضف ابنه زيدا، اكتب زيدا أو يزيد في صفحة 270. لا، التصحيح من الأصل من تحقيق الشيخ محمد رشاد سالم. وقوله إنه أخذ بيد ابنه أضف زيدا أو، يصير الكلام بيد ابنه زيدا أو يزيد. فمعاوية لم يكن له يومئذ ابن اسمه، اشطب يزيد، حط زيد. فمعاوية لم يكن له يومئذ ابن اسمه زيد، وأما ابنه يزيد. ها، عرفت كيف استقام الكلام؟ عرفت الآن كيف استقام الكلام؟ صح يا غاندي، صح من زميلك. وأما ابنه يزيد الذي تولى الملك وجرى في خلافته ما جرى، فإنما ولد في خلافة عثمان باتفاق أهل العلم، ولم يكن لمعاوية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الفضل بن ناصر: خطب معاوية رضي الله عنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يزوج لأنه كان فقيرا، وإنما تزوج في زمن عمر رضي الله عنه، وولد له يزيد في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 27 من الهجرة. ثم نقول ثالثا: هذا الحديث يمكن معارضته بمثله من جنسه بما يدل على فضل معاوية رضي الله عنه. قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات: قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضل معاوية رضي الله عنه أحاديث ليغيظوا الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح. وأما محاربته عليا فلأمور لا تخرجه عن الإسلام، انتبه. وإن كان علي أقرب إلى الحق وأولى به منه كما في الصحيحين: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهؤلاء المارقة هم الذين خرجوا على علي وقاتلوه يوم النهروان، فدل الحديث على أن علي وطائفته أقرب إلى الحق من طائفة معاوية. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فمدح الحسن بالإصلاح الذي جرى على جماعة من الفئتين وسماهما مؤمنين أو مؤمنين. وهذا يدل أيضا على أن الإصلاح بينهما هو المحمود لا القتال الذي جرى. وقال عليه السلام: ستكون فترة القاعد فيها خير من القائم، أي إلى آخر الحديث. وقال: يوشك أن يكون خيرا ما لمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والذين رووا أحاديث القعود في الفتنة والتحذير منها كسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة لم يقاتلوا لا مع علي ولا مع معاوية. ثم الذين قاتلوا مع علي أخفوا جرما من الذين قتلوا عثمان صبرا، وأنت تمدحهم وترضى فعلهم يا جاهل، ويخاطب الرافضي، وأنت تمدحهم وترضى فعلهم يا جاهل، فإن قلت إن عثمان فعل أشياء أنكرت عليه، قيل فعل علي أشياء أخرت هؤلاء عن مبايعته، فرضي الله عن الرجلين. إذن يلاحظ أيها الأحبة أنكم تلاحظون هذا الافتراء المتواصل والكذب الذي قال فيه الشيخ في الدرس الماضي سبحان من جعل لهم منه أكبر النصيب والحظ من الكذب. هؤلاء أصحاب هوى ضلال، ولا يصب كلامهم عند التحقيق إلا في ذم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنه عند التحقيق إن كل ما مدحه به إنما هو ذم. ويكفيك في هذا الذم أنهم وهو رضي الله عنه من أشجع أبناء المسلمين على الإطلاق، وقصته في خيبر مع مرحب، وقصته في مبيته في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي هؤلاء المرذولين أنهم يصفونه بأنه بالجبان الرعديد الذي لم يستطع أن ينصر فاطمة لو كان كلامهم حق. فإن كان كلامكم حق كيف يقف بالحسن هذا الموقف المتخاذل من زوجته وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينصرها إن كان كلامكم حق؟ ولكنه رضي الله عنه وأرضاه هو المبرأ مما ذكرت الرافضة، وهو من أشجع خلق الله لا شك في ذلك ولا ريب، ولكنه الإسلام الذي قيده بالسمع والطاعة لخلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم لعمر ثم لعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وتجدون هؤلاء الرافضة في الوقت الذي ينقبون فيه على معاوية يمدحون قتلة عثمان، وقتلة عثمان علي رضي الله عنه مر معنا كما تعلمون لعنه لمن؟ لقتلة عثمان. قال ثم إن علي بادر بعزل معاوية وكان لا بأس به في ولايته محببا إلى رعيته، وقد استعمل علي من هو دون معاوية كزياد بن أبي أبيه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من علي واستعمل أبا سفيان على نجران، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان أمير عليها، وكان كثير من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال من بني أمية، فإنه استعمل على مكة عتاب بن أسيد بن عبد العاص بن أمية، واستعمل خالد بن سعيد بن العاص وعبار بن سعيد بن العاص، وولاه عمر رضي الله عنه ولا يتهم لا في دينه ولا في سياسته. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال ومعاوية كانت رعيته يحبونه وهو يحبهم ويصلون عليه وهو يصلي عليهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول هم بالشام. من هم هذه الطائفة؟ أين هم؟ قال هم بالشام. قالوا وهؤلاء كانوا عسكر معاوية. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة. قال أحمد بن حنبل أهل الغرب هم أهل الشام، وقد بسطنا هذا في موضع آخر. وهذا النص يتناول عسكر معاوية. قال ومعاوية أيضا كان خيرا من كثيرا ممن استنابه علي، فلم يكن يستحق يعزل ويولى من هو من دونه في السياسة، فليت عليا تألف معاوية وأقره على الشام وحقن الدماء. إذن إذا كان مسألة تخطئ في اجتهاد علي رضي الله عنه في عزله لمعاوية كان خلاف الأولى، ما دام أنه يرى رضي الله عنه من المصلحة أن تهدأ الأمور ثم يستجمع أمره لإنفاذ الحكم الشرعي في قتلة عثمان، كان أيضا من الأولى أن يعزل معاوية، وهو يرى هذه الجموع وقد كان أميرا 20 سنة قبل هذه العزلة. معاوية أمير على 27 سنة وأحبه وأحبوه ومعروف أنه من جهات العرب، لكن هذا اجتهاده رضي الله عنه ولا يلام. إذا كانت المسألة مسألة أخطاء ومسألة اجتهادات، لماذا لا ترون ما يحدث ممن تعادونه وتجعلونها أمور مخرجة من الله، وترون اجتهادات ممن تزعمون أنكم تحبونه فلا ترون عليها أي مأخذ؟ قال فإذا قيل إن علي كان مجتهدا في ذلك، يعني في عزله لمعاوية، قيل وعثمان كان مجتهدا فيما فعل، وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية أو إمارة أو مال من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الكفار حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء عليهم؟ هذه القضية اللي قلت لكم في إن من فضائل معاوية رضي الله عنه لما ذكرها الشيخ محب الدين الخطيب لما رأى أن الروم يقتربون أرسل رسالة إلى ملك الروم يهدده بالله إنك إن لم ترجع لاصطلحن مع ابن عمي، يقصد من؟ علي، ثم لنكون عليك يدا واحدة. وفعلا بهذا الخطاب رجع ملك الروم من أن يستبيح بيضة المسلمين. قال حتى طمع فيهم وفي الاستيلاء عليهم، ولا ريب أنه لو لم يكن قتال بل كان معاوية مقيما على سياسة رعيته وعلي مقيما على سياسة رعيته لم يكن في ذلك من الشر أكثر مما حصل بالاقتتال. هنا قضية أكد عليها الشيخ الإسلام كثيرا جدا جدا جدا، وهي أن مصلحة ما لو صبر على ما حصل أعظم أثرا في الأمة من مسألة القتال اللي حصل. ولم يمدح، سيقول بعد قليل، ولم يمدح صلى الله عليه وسلم القتال في هذه الأمور في شيء أبدا، ولم تنقل الأمة في عبر كتب السنة، أي وإنما مدح الصبر ومدح السمع والطاعة ومدح الإصلاح. أول ما مدح الإصلاح ببن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله، ولم يمدح صلى الله عليه وسلم القتال لو أن الله أوحى إليه به الذي حصل بين معاوية وعلي أو بين في النهروان أو في صفين أو في الجمل أو إلى آخره. والأمر الآخر يتبين لك وسيذكرها الشيخ بعد قليل إن شاء الله أيضا، صواب رأي الصحابة مثل سعد ومن معه رضي الله عنهم لما رأوا أن هذا قتال فتنة فلا بد أن نعتزل، ومدح سعد رضي الله عنه ومن معه من قلة من الصحابة لما اعتزلوا الطائفتين ولم يشاركوا في ذلك لأن هذا قتال فتنة. قال الشيخ فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ولم يجتمعوا على إمام، بل سفكت الدماء وقوية العداوة والبغضاء وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق وهي طائفة علي، وصاروا يطلبون من الطائفة الأخرى من المسألة ما كانت تلك تطلبه ابتداء، ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه، وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة. قد تحت هذا الكلام، إذن القتال الذي حصل، وبالمناسبة ترى هناك من تأثر بالرافضة وإن لم يتسمى رافضيا، فهناك كتاب كنت أخرجت عنه دراسة صغيرة لأفاك من الأفاكين الذين يحملون دكتوراه ودرس عدد من يعني الأساتذة الجامعات ورجال ونساء اللي هو الدكتور علي سامي النشار في كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، هذا يعني ذكر في الصحابة ما لم يذكره إلا زنادقة الرافضة في طعنه في الصبل، صرح بتكفير أبي سفيان وتكفير معاوية وأنهم لم يعرفوا من الإسلام شيء قط، ومع هذا تجد هذا الأفاك الذي يذكر زملائه ومعارفه ممن التقينا بهم أنه لم يعرف عن هذا الرجل أنه يصلي لله ركعة مع الناس، وهو متخصص يسمى عقيدة يسمى فلسفة إسلامية. فمن هنا لا بد يكون طالب العلم على دراية وعلى حذر من هؤلاء. قال الشيخ وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة بل كان الأمر مع عدم القتال خيرا وأصلح منه بعد قتال، وكان علي وعسكره أكثر وأقوى ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته ومصالحته، فإذا كان مثل هذا الاجتهاد مغفورا لصاحبه فاجتهاد عثمان أن يكون مغفورا أولى وأحرى، لأن عثمان كما تعلمون ثالث إيش الخرفاء وزوج بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاجتهاد عثمان أن يكون مغفورا أولى وأحرى. وأما معاوية وأعوانه فيقولون إنما قاتلنا علي قتال دفعا عن أنفسنا وبلادنا، فإنه بدأنا بالقتال فدفعناه بالقتال ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم هو الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وألا تشركوا حرص المسلمين، قالوا ما نعلم أنه إمام تجب طاعته، لأن ذلك عند الشيعة إنما يعلموا بالنص ولم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بإمامته ووجوب طاعته. ولا ريب أن عذرهم في هذا ظاهر، فإنه لو قدر أن النص الجلي الذي تدعيه الإمامية حق فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقا، فكيف إذا كان باطلا؟ إذن هذا الأمر أيها الإخوة كما هو، يعني لو فتحنا باب التعليل للأفعال والاجتهادات لوجدتم أن ما يعلل به فعل عثمان رضي الله عنه مما يقال أنه أخذ عليه هو أولى وأخف مما فعله علي رضي الله عنه وما فعله معاوية رضي الله عنه. لكن نخلص من هذا كله إلى أنهم كلهم رضي الله عنهم مجتهدون مريدون للحق، منهم من هو أقرب ومنهم من هو أبعد، لكنه لا نشك أبدا وندين الله أن هؤلاء الصحابة الكرام الكبار الأجلاء كلهم يريدوا الحق ولم يقاتلوا لدنيا ولا لمنصب ولا لهوى ولا لعصبية، وإنما اجتهاد وأمر كان قضاء الله فيه محتوم ولا شك. وأما قوله، قول من؟ الرافضي، إن معاوية قتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة، فيقال الذين قتلوا من الطائفتين قتل هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، يعني جنود معاوية قتلوا من جنود علي وجنود علي قتلوا من جنود معاوية، وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون عليا ولا معاوية. إذن من هم؟ لا، استبلفت عليك، السبعية الذين اشتغلوا بدليل شغلهم في القتال وشغلهم في عدم وجود الصلح وإشعالهم الفتنة في ليلة كتابة وثيقة الصلح، هؤلاء السبعية هم الذين لهم مصلحة أن تزيد الهوة بين الطائفتين وأن يستمر استحرار واستمرار القتل بين المسلمين. قال: وكان علي ومعاوية رضي الله عنهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلب فيما وقع، غلب أمرهم. وقد قلنا أن الفتنة إذا وقعت تدع الحليم إيش؟ حيران. والفتنة إذا ثارت عجزت الحكماء عن إطفاء نارها. حط تحت هذا الكلام، إي والله أنه قد صدق رحمه الله. والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. وكان في العسكرين مثل الأشتر النخعي وهاشم بن عتبة المرقال وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعبد الأعور السلمي ونحوهم من المحرضين على القتال، قوم ينتصرون لعثمان غاية الانتصار، وقوم ينفرون عنه، وقوم ينتصرون لعلي، وقوم ينذرون عنه. ثم قتال أصحاب معاوية معه لم يكن لخصوص معاوية بل كان لأسباب أخرى ذكر المعلق شيء منها في الهامش. وقتال الفتنة، انتبه لهذه الفائدة العظيمة، وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهلي واعتقاداتهم كما قال الزهري. اسمع ماذا يقول الزهري وهو من أئمة الحديث: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. هذا حكم شرعي من إمام من أئمة المسلمين الذين سارت الدنيا بعلمه وفضله، وهو الإمام الزهري. القتال الذي حصل والدماء اللي تحصل في قتال الفتنة قال فيه الزهري: اجعله ايش؟ مثل قتال، يعني ايش؟ هدر. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في دماء الجاهلية في خطبة عرفة؟ جعلها ايش؟ هدر تحت قدميه. طيب قال واما ما وقع من لعن علي فان التلاعن وقع من الطائفتين، فكان هؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء في دعائهم وهؤلاء يلعنون رؤوس هؤلاء، والقتال باليد اعظم من التلاعن، وهذا كله سواء كان ذنبا او اجتهادا مخطئا او مصيبا، فان مغفرة الله ورحمته تتناول ذلك بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك، لأنه يؤكد على الأصل الذي قلناه أنه حتى العشر المبشرين بالجنة لا يلزم عصمتهم من عدم وقوع الأخطاء، لكن أي خطأ يحصل منهم في بحر حسناتهم ومحيط حسناتهم، الله يقول إن الحسنات تذهب السيئات. ومن العجب أن الرافضة تنكر سب علي وتسب الثلاثة قبله أبا بكر وعمر وعثمان وتكفرهم. الآن تحتجون يا أرض الخلق الله لماذا يسب؟ طيب وسبكم وتكفيركم وتسميتكم لأبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت وصنمي قريش أين يذهب هذا؟ قال ومعاوية وحزبه ما كفروا عليا. معاوية ما كفر علي رضي الله عنه، إنما كفرته من؟ الخوارج المارقون من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال الرافضي وسمى معاوية الحسن، شوف أيضا فرية جديدة، ما ينتقلون إلا من فرية إلى فرية ومن كذب إلى كذب ومن بهتان إلى بهتان. قال فهذا قيل ولم يثبت، فيقال إن امرأته سمته وكان مطلاقا رضي الله عنه، من هو اللي كان مطلاق؟ الحسن، فلعلها سمته لغرض والله أعلم بحقيقة الحال. وقد قيل أن أباها الأشعث بن قيس أمرها بذلك، فإنه كان يتهم بالانحراف في الباطن عن علي وابنه الحسن. وإذا قيل أن معاوية أمر أباها كان هذا ظنا محضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وبالجملة فمثل هذا لا يحكم به في الشرع باتفاق المسلمين، الظن لا يحكم به باتفاق المسلمين، فلا يترتب عليه أمر ظاهر لا مدح ولا ذم. ثم إن الأشعث ابن قيس مات سنة 40 وقيل سنة 41، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي في العام الذي كان يسمى عام الجماعة. يعني أيضا يبغى يكذب فرية أنك يا والد هذه المرأة هو اللي أمر بدليل أنه عام الجماعة اللي والحسن حي وتنازل لمعاوية، ما كان هذا الرجل إيش؟ ما كان حيا. ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن علي في العام الذي كان يسمى عام الجماعة وهو عام 41، وكان الأشعث حما الحسن بن علي، فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر لذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو 10 سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته؟ إذن عرفت اشتمر في التحقيق في الروايات وتمحيصها ومعرفة التواريخ حتى ينكشف الزيف. وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل. طبعا أكبر مجرم عندهم الذي يلعنونه ويستبيحون عرضه ليلا ونهارا من؟ يزيد. طيب قال وأما يزيد فلم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقل، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق. قال امنعه، ما قالوا اقتله. والحسين رضي الله عنه كان يظن أن أهل العراق ينصرونه ويوفون له بما كتبوا إليه، فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما قتلوا مسلما وغدروا به وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة، فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر أو يرجع إلى بلده، فلم يمكنوا من ذلك حتى يستأسر لهم، ولكنه هو رضي الله عنه أبى أن يسلم نفسه وأن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، وقاتل حتى قتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه. ولما بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع وظهر البكاء في داره، ولم يسبي لهم حريما أصلا، بل جهزهم وأعطاهم وبعثهم إلى وطنهم. وكان معاوية وصى يزيد برعاية حق الحسين وإجلاله. يعني يزيد ما هم من الحمق إلى درجة أنه يفعل هذا به وبنسائه وهو الذي تنازل لأبيه. يعني لو نظرنا فقط إلى الأمور بأمور دنيوية بحتة هكذا، نجد في معاملة الناس لو أن إنسان أحسن إلى أبيك بمثل هذا ليس من هذا، لكن واضح أن ابن زياد وجنوده لهم سيرة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم على هذا. وفعلا سيمر معنا بعد قليل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الحسن ويبكون، حتى قال أحدهم استودعك الله من قتيل الحسين، آسف الحسين، لأنهم يرون أن هؤلاء المجرمين وهم هؤلاء الرافضة قوم غدر. الآن غدروا بابن عمك وهو رسولك مسلم بن حقيب وقتلوه، كيف تذك وتروح لهم؟ غدر بمسلم بن حقيب وراح يبيعون بن زياد، تبغون ينصرونك؟ فرفض رضي الله عنه. وتحليل شيخ الإسلام لما حصل مع اعتقادنا بظلم وبغي من قتل الحسين، ولا نعتقد إلا أنه شهيد لأنه سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأخوه الحسن، هذا لك الشك والريب. لكن هنا تعرف يا أخي كيف أن الفتن تجر حتى على أفاضل خلق الله. ولهذا الإنسان دائما يستجير بالله من الفتن، فإنه لا يعرف ماذا تكون نفسه فيها والوقاية منها. قال وقوله إن أبا سفيان كثر ثنية النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنما كسر عتبة بن أبي وقاص، ولكت هند كبد حمزة ورفضتها، ثم من الله عليها بالإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها أنها حماته. قال الله تعالى قل للذين كيف حماته يا شيخ؟ هند من هي بنت أبي سفيان اللي تزوج عنه، ومن هي بنت من أمها؟ صحيح. أي نعم. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإسلام يهدم ما كان قبله. وفي صحيح البخاري لما أسلمت هند أم معاوية رضي الله عنهما قالت والله يا رسول الله ما كان على ظهر أرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ليه؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. قال الرافضي وسموا خالدا سيف الله عنادا لأمير المؤمنين. شوف هذا المردود، شوف الكذب. يعني ما سموا خالد سيف الله لعنادا ليش لعلي. وسموا خالدا سيف الله عنادا لأمير المؤمنين الذي هو أحق بهذا منه. وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم علي سيف الله وسهم الله. طبعا الحديث كذب على العادة. وقال علي على المنبر أنا سيف الله على أعدائه. وخالد لم يزل عدوا للرسول مكذبا له. شوف كيف الافتراء. وهو كان السبب في قتل المسلمين يوم أحد، ولما تظاهر بالإسلام بعده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة فخانه وخالف أمره وقتل المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هذه الآن شبهات وفرية الرافضي. اسمع الجواب. قال فأما تسمية علي سيف الله فلم يصح ولا عرفناه في كتاب، ما لا أيه. وأما تسمية خالد سيف الله فليس هو مختص به، بل هو سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ذلك من حديث حميد بن هلال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة وعيناه تذرفان، قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، يعني سيوف الله كثير ومنهم خالد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وهذا لا يمنع أن يكون غيره سيفا لله، بل هو يتضمن أن سيوف الله متعددة، ولا ريب أن خالدا قتل من الكفار أكثر مما قتل غيره، وكان سعيدا في حروبه وأسلم قبل الفتح وهاجر، ومن حين أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمره. ولقد انقطع في يده يوم مؤتة 9 أسياف. الله أكبر، رضي الله عنه، 9 سيوف كلها انثلمت وتكسرت من قوة ضربة في رقاب النصارى. أخرجه البخاري. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله ببني جذيمة، ولكن ما عزله، لأن فعله مع بني جذيمة ستعرف الآن اجتهاد منها رضي الله عنه. ولا ريب أن علي من سيوف الله، فمن نازعك في ذاك؟ يعني من اللي خالف ان علي سيف من سيوف الله وخالف سيف من سيوف الله؟ من اللي كان فيه خلاف في هذه القضية؟ لكن أن تفتري أن الرسول قال هذا، لا، كذاب. وهو أفضل من خالد. من هو اللي أفضل من خالد؟ علي رضي الله عنه. فإن له من العلم والبيان والسابقة والإيمان والمشاهد ما لا يخفى. ثم السيف خاصيته القتال، وعلي كان القتال بعض فضائله. هذا مدح، كيف المدح؟ يعني القتال بعض فضائل علي. طيب، وخالد كان أخص نعوته القتال، يعني أدق وصف لخالد هو شجاعته فيه. طيب، وبه تقدم، فلهذا عبر عنه بأنه سيف من سيوف الله. وهذا البراء بن مالك قتل 100 رجل مبارزة سوى من شارك في قتله، 100 صرمهم رضي الله عنه. إذن يعتبر البراء بن مالك سيف من سيوف الله ولا لا؟ لا شك ولا ريب. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. الله أكبر، إذا صاح أبو طلحة في الجيش خير من فئة كتيبة بكاملها رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبيد، والرافضة متناقضون، فإنهم يقولون علي الناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لولاه لما قام دينه، ثم يصفونه بالعجز والتقية المنافي لذلك. أدركت الآن كلما قلنا أنهم أرادوا مدح علي إلا أدى الأمر إلى ذمه، وهو براء من ذلك. ونحن خير من يمدح ويقر بفضائل أمير المؤمنين أبي الحسن الحسين رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا بعد الفتح. الآن تعرف إيش قضية اجتهاد خالد رضي الله عنه. أرسل خالدا بعد الفتح لبني جذيمة، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما عرفوا ينطقون كلمة أسلمنا، فقالوا: صبعنا صبعنا. ليه قالوا صبعنا يا أخوان؟ لأن هذا كان هو السائد عند القبائل العرب، أن من دخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: إيش صبعت؟ خالد رضي الله عنه يعرف هذا العرب أقحاه، ليه ما يقولون أسلمنا؟ قالوا صبعنا. فرأى أن هذا ليست صريحة في إسلامهم، فأعمل السيف فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من فعل خالد وتبرك، قال: من أبرأ إليكم ما صنع خالد، وأرسل لهم الدية. فقالوا: صبعنا صبعنا، فلم يقبل ذلك، وقال: ليس ذلك بإسلام، فقتلهم. فأخطأت اجتهاده اللي هو من؟ خالد. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمال فأعطاهم نصف الديات، وضمن لهم ما تلف حتى ميلغة الكلب. الميلغة هي القدحة الصغيرة الذي يضع الناس اللي عندهم كلاب صيد، يضعوا فيها شيء له، إما من حليب إما من أكل. شوف كيف دقة وحكمة الشريعة، أنه أعطاهم لأنهم مظلومين في هذا القتال كل شيء ضمنه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ميلغة الكلب ادفعهم بيت مال المسلمين. نعم، هذا هو العدل الرباني الذي يجب أن يفخر به أبناء هذه الأمة، وليس كل مبهور بما يفعل اليهود والنصارى ويقول: ديننا بلغ به المحافظة على حقوق من اعتدي عليهم حتى ميلغة الكلب تؤدى لأصحابها من بيت مال المسلمين. فما بالك بدية الإنسان أو ماله أو ما ذهب من متاعه؟ لا شيء. إذا وصل العدل إلى أنه صلى الله عليه وسلم أدى حتى قيمة ميلغة كلب، فهذا قمة العدل الذي لم يحدث مثله ولا يحدث مثله قط في تاريخ هذه البشرية بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وحاشا خالدا أن يكون معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مطيعا له، وإن أخطأ في هذه المرة كما أخطأ أسامة بن زيد في قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، ومع هذا إيش علاه بالسيف وقتله، وقال إنما قالها إيش تقية يعني. وقال قتل السرية وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال أنا مسلم فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال الرافضي ولما سار لقتال من هو اللي سار؟ خالد. ولما سار لقتال أهل اليمامة قتل منهم 1200 مع تظاهرهم بالإسلام، وقتل مالك بن نويرة وهو مسلم وعرس بامرأته، وسموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم منعوا الزكاة أبا بكر إذ لم يعتقدوا إمامته، فسموا مانع الزكاة مرتدا، ولم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتدا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي حربك حربي فمحارب الرسول كافر بالإجماع. شفت كيف هذه التركيبة الخلطة الرافضية؟ اسمع الرد عليها، فيقال الله أكبر على هؤلاء المرتدين والمفترين أتباع أهل الردة الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه، ومرقوا من الإسلام ونبذوه وراء ظهورهم، وشاقوا الله ورسوله وعباده المؤمنين، وتولوا أهل الردة والشقاق. فإن هذا الفصل وأمثاله، ما أقرأ الآن إذا تحت الخط، فإن هذا الفصل وأمثاله مما يحقق أن الرافضة المتعصبين على أبي بكر كالمرتدين الذين قاتلهم الصديق. وهذا هو الصحيح، أبو بكر قاتل المرتدين وسميت في تاريخ المسلمين بحروب إيش؟ الردة. ومن والى هؤلاء المرتدين فهو مرتد مثلهم، وهؤلاء الرافضة حكم حكم هؤلاء المرتدين. وذلك أن أهل اليمامة آمنوا بمسيلمة الكذاب. شوف كيف وضع الحقائق التاريخ، لأنه سيفرق لك بين من آمنوا بمسيلمة وبين من منعوا الزكاة وبين من توقفوا، وهذه من دقة رحمه الله وجزاه على هذه الأمة خير الجزاء. إذا اسمع المجرمين كيف قالوا إن قاتلنا منعوا الزكاة وهذا كذب. قال وذلك إن أهل اليمامة آمنوا بمسيلمة الكذاب الذي صنف قرآنا وفعل العظائم، فبعث أبو بكر الصديق الذي من أفضل أعماله عند الله قتال هؤلاء الكفرة جيشا من أفضل الصحابة وعليهم خالد سيف الله على رغم أنفك. هنا سيف الله على رغم أنفك أيها الرافضي. يقاتلون مسيلمة بعد أن قاتلوا طليحة الأسدي الذي تنبأ أيضا، واتبعه أهل نجد، ثم أسلم طليحة وصلح أمره واستشهد في حرب مسيلمة، مثل زيد بن الخطاب وثابت بن قيس وأسيد بن حضير وسالم ومولاه أبو حذيفة وأبو دجانة. وقرآن مسيلمة ضحكة، مثل يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين، إن الأرض بيننا وبين قريش نصفين ولكن قريش قوم لا يعدلون، ومثل قوله والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، ومثل والفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك من خلق ربنا الجليل. شفت كيف هذا الهراء والإسهال العقلي. ولما سمع أبو بكر هذا الكلام قال ويلكم أين يذهب بكم، إن هذا كلام لم يخرج من إل. الإل عندكم حاشية للشيخ محب رحمه الله رائعة، سواء كان الإل اسم من أسماء الله أو أنه لم يكن من الكلام الذي يخرج منه كلام النبوة وكلام وحي الله. وفي الجملة فأمر مسيلمة الكذاب وادعاءه النبوة واتباع بني حنيفة له باليمامة وقتال الصديق لهم على ذلك أمر متواتر مشهور قد علمه الخاص والعام كتواتر أمثاله، وليس هذا من العلم الذي تفرد به الخاصة، بل علم الناس بذلك أظهر من علمهم بقتال الجمل والصفين. فقد ذكر عن بعض أهل الكلام أنه أنكر الجمل والصفين. ليش أنكرها؟ أنها ما اشتهرت عنده، وهذا الإنكار وإن كان باطلا فلم نعلم أحدا أنكر قتال أهل اليمامة وأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وأنهم قاتلوه على ذلك. لكن هؤلاء الرافضة لجحدهم هذا وجهلهم به بمنزلة إنكارهم كون أبي بكر وعمر دفن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم ولاة أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعواهم أنه نص على علي بالخلافة، بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصل المسألة يا أخوان إلى اتهام حتى نبي الله صلى الله عليه وسلم. هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب له أحد ليس من صلبه بأبي وأمي؟ ألا لعنة الله على كل مفتر من هؤلاء الرافضة. جحد بنات النبي أنهم ليسوا من صلبه، أليس هذا اتهام لجناب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا زنادقة، هذا زنادقة. قال ومنهم من يقول أن الصحابة بعجوا بطن فاطمة حتى طرحت، يعني حتى أسقطت ما في بطنها، وهدموا سقف بيتها على من فيه، فهم يعمدون إلى الأمور الثابتة المتواترة فينكرونها. مثل إيش؟ قضية مسيلمة وربعة. وإلى الأمور المعدومة أو المختلقة فيثبتونها. مثل إيش؟ قضية بعجوا بطن فاطمة. فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فتراهم يؤمنون والله بالكذب ويكذبون بالحق، وهذا حال المرتدين، وهم يدعون أن أبا بكر وعمر ومن أتبعهما ارتدوا على الإسلام، وقد علم الخاص والعام أن أبا بكر هو الذي قاتل المرتدين. فيا لله، كيف نخاطب من يزعم أن أهل الإمامة مظلومون مسلمون؟ ومن فوائد عمل الشيخ محب الدين رحمه الله أنه ذكر مؤتمر للاستشراق في أوروبا في تلك الأيام، ووجد من هؤلاء المستشرقين الروس من يدافع عن بني حنيفة وعن مسيلمة، فأطير على أشباهها تقع. قال الرافضي وقوله إنهم سموا بني حنيفة مرتدين لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر، ما أقرأه الآن، أقرأه الآن في الصفحة المقابلة وما تحت الخط، فهذا من أظهر الكذب وأبينه، فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذاب واعتقدوا نبوته، وأما مانع الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة، وهؤلاء كان قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم، وأما بني حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم. إذن كيف التفريق وحقائق التاريخ؟ ليس هناك خلاف ولا تردد بين الصحابة في وجوب قتال بني حنيفة لما آمنوا بمسيلمة، فهم الآخرين سواء من نجد ولا من غيره من قبائل العرب رفضوا أداء الزكاة، كان هذا تأويل لهم، وتردد بعض الصحابة كيف القادرون يشهدون إله الله، فما هو إلا أن شرح الله صدر هؤلاء الصحابة لما شرح له صدر الصديق لما قال والله لو قاتلوا أن من فرق بين الزكاة والصلاة والله لو منعوني على قرن كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم إلا قتلتهم عليه، فوضحت الأمر أن هذا الشيء وهذا الشيء ولا لا؟ نعم. وأما قولك ولم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتدا، مع أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي حربي حربك وسلمي سلمك ومحارب رسول الله كافر بالإجماع، يرد عليه الشيخ فيقال دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كذب عليهم، هذا حديث مكذوب مثل عادتهم، فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك؟ وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعروفة ولا روي بإسناد معروف، بل هو كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالحديث. ثم علي لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بل باجتهاده. إذا قتال خالد كان بأمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه، إنما قتال علي رضي الله عنه في صفين كان باجتهاده وهو أمير المؤمنين وقتئذ. قال يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد ما عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ شوف سؤال واضح، قتالك هذا اللي بتسوي شو؟ قال رضي الله عنه كلام لعلي ما عهد إلى شيء وما عهد إلي شيئا ولكن رأي رأيته. فلو كان محارب علي محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا لكان علي الحاكم فيهم بسيرة المرتدين. أنت إذا كنت فلا تريد تمدحون علي، لو أن كلامكم صحيح كان الذين قاتلهم علي يجب أن يحكم عليهم بإيش؟ بالردة، ويسبيهم ويفعل ويفعل ويفعل. والله ما فعل هذا رضي الله عنه، وسيأتي بعد قليل قوله إخواننا إيش؟ طبعا. طيب، فلو كان محارب علي محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا كما تزعمون الشيعة لكان علي الحاكم فيهم بسيرة المرتدين، بل تواتر عنه يوم الجمل أنه ما اتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولا غنم أموالهم ولا سبى ذرريهم، وهذا ممن كره عليه ليش الخوارج وقالوا إن كانوا مؤمنين فلما قاتلتهم، وإن كانوا كفارا فلما حرمت نساءهم وأموالهم. شوف كيف الشبهة الشيطانية عند الخوارج، إذا مؤمنين ليش قاتلهم؟ عجيب، من قالك إنه ما يقاتل مؤمن؟ وإن طائفتان من المؤمنين طيب، وإن كانوا كفار ليش ما تسبيهم؟ شوف كيف ابن حسن رضي الله عنه وصبر على هؤلاء الطوائف الذين ابتلي بهم، بعث حضر الأمة، فبعث ابن عمه ابن العباس يناظرهم فقال لهم اسمع اسمع اسمع العلم اسمع العلم المأخوذ من نور الكتاب والسنة. ابن عباس يقول قد كانت عائشة فيهم، فإن قلتم إنها ليست أمنا كذبتم القرآن، وإن قلتم هي أمنا واستحللتم سبيها ووطيها كفرتم. أوقعهم حضر الأمة بين فكي مفترس، وهذا هو العلم، إن قلتم ليس أمنا هذا كذبتم بيش؟ لأن القرآن وأزواجه طيب، وإن قلتم هي أمنا واستحللتم سبيها ووطأها كفرتم، لأن أمنا محرمة علينا، وهذا يجوز للرجل أن يسبي أمه ويطعها. طيب، وكان يقول في أصحاب الجمل، من هو اللي كان يقول في أصحاب الجمل؟ علي، إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. فتحت هذا الكلام، شوف خارجين يقاتلونه، شوف علمه رضي الله عنه وورعه وإيمانه، يقول إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. ونقل عنه أنه صلى على قتل الطائفتين، الله أكبر، اللي من الصفين أعداءه من معه صلى على الجنائز، ثم إن كان أهل صفين مرتدين كيف جاز الإمام المعصوم عندكم وهو الحسن أن ينزل على الخلافة ويسلمها إلى مرتد؟ من المرتد على رأيهم؟ معاوية. إن كانت القضية كذا طيب، الحسن واللي بعد بتكفرون الحسن، وبالمناسبة لعلمكم الرافضة ينالون من الحسن بن علي نيلا خبيثا جدا وقدحا لاذعا يسرونه تارة ويظهرونه تارة. ليه؟ هي نعم. قال ثم الله قد سماهم مؤمنين في قوله عن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فلو قالت لهم النواصب أخزاهم الله، فعلي استحل الدماء وقاتل برأيه على رياسته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر، وقال لا ترجعوا بعد كفار نضربوا بعضكم رقاب بعض، فماذا تردون عليهم؟ شو تردون على الناس؟ يعني هل تردون الحراف بالحراف؟ واعلم أن طائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية جعلوا قتال مانع الزكاة وقتال الخوارج من قتال البغاة، وجعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك، وهذا القول خطأ. إذا في فقهاء عندنا أخطأوا في التسمية يا أخوان، يعني هؤلاء الطائفة من الفقهاء الشافعية والحنفية والحنبلية جعلوا هذا من قتال البغاة، الشيخ الإسلام يقول هذا القول خطأ وخلاف نص أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومخالف للسنة، فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم واتفق على ذلك الصحابة، وأما قتال الجمل والصفين فهو قتال فتنة. حط تحت هذا الكلام، إذن ما هو هو قتال إيش؟ فتنة. ليس فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إجماع من الصحابة. وأهل صفين لم يبدأوا عليهم بقتال. ثم أبو حنيفة وغيره لا يجوزون قتال البغاة إلا أن يبدأ الإمام. وأبو حنيفة وأحمد ومالك لا يجوزون للإمام قتال من قام بالواجب. إذا كانت طائفة ممتنعة وقالت لا نؤدي زكاتنا إلى فلان، فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين. أما قتال مانع الزكاة فأكد من قتال الخوارج إذا كانوا لم يخرجوها بالكلية ولم يقروا بها. وأما قتال البغاة المذكور في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا. هذا هو الفقه رحمه الله. إذن الشيخ يقول في قتال بغي وفي قتال فتنة ها وفي قتال ردة. طيب، فإنه تعالى لم يأمرنا بقتال البغاة ابتداء بل بالإصلاح، وليس هذا حكم المرتدين والخوارج. وقتال الجمل والصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال الفتنة التي القاعد فيها خير من القائم؟ فمن قعد من الصحابة وجمهور أهل الحديث يقولون هو قتال فتنة. وقوله تعالى فإن بغت إحداهما يعني إحدى الطائفتين المقتتلين لا طائفة مؤمنة لم تقاتل، فإن هذا ليس في الآية أمر بقتالها. فإن كان قوله فإن بغت بعد الإصلاح فهو أوكد، وإن كان بعد الاقتتال حصل المقصود. فأصحاب معاوية إن كان قد بغوا إذ لم يبايعوا عليا فما في الآية أمر بقتالهم، ولو قدرنا أنهم بغوا بعد القتال فما وجد أحد يصلح بين الطائفتين. قلت لكن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بغاة في قوله لعمار تقتلك الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية اللي قتلت عمار؟ أصحاب معاوية. أصحاب معاوية. وهذه مباحث لا ترجع إلى تكفيرهم بوجه، يعني ليس الأمر مؤدن إلى تكفير إحدى الطائفتين بوجه من الوجوه. ومما كذب هذا القول أنه لو كان حرب علي حرب للرسول والله قد تكفل بنصر رسوله كما قال إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، لوجب أن يغلب محارب الرسول وما كان الأمر كذلك بخلاف الخوارج، فإنهم من جنس المحاربين لله ورسوله فاقتصر عليهم. وقد قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، يعني قطاع الطريق. ومع هذا فلا نكفرهم بذلك، ولو كفرناهم لقتلناهم ولابد. إذن الشيخ رحمه الله من فائدة هذا المبحث ومن أراد التوسع فيرجع إلى الأصل اللي هو المنهاج، أن تسمية الأمور يجب أن تسمى بمسمياتها. فقتال البغي غير قتال الردة غير قتال الفتنة. لا بد أن تسمى الأمور، وإذا اشتبهت الأمور على الإنسان فإنما شفاء العي السؤال. قال الرافضي وقد أحسن اسمع هذا الأكذوبة والافتراء، وقد أحسن بعض الفضلاء حيث يقول شر من إبليس من لم يسبقه في ثالث طاعة وجرى معه في ميدان معصية. قال ولا شك بين العلماء أن إبليس كان أعبد الملائكة. طبعا كل هذا من جعبة الرافضي. وكان يحمل العرش وحده 6000 سنة، ثم استكبر ولعن، ومعاوية لم يزل في الإشراك وعبادة الأصنام إلى أن أسلم، ثم استكبر عن طاعة الله في نصب أمير المؤمنين علي إماما فكان شر من إبليس. هذه الخلاصة، تركيب كذب في كذب في افتراء علشان يصل أن يقول معاوية شر من إبليس. يقول الشفاء نقول هذا الكلام فيه من الجهل والضلال والخروج عن دين الإسلام وكل دين، بل وعن العقل الذي يكون لكثير من الكفار. يعني حتى بعض الكفار اللي مع عقل يتصرف به ما وجد الرغبة عقل من العقل هذا الكافر. ما لا يخفى على من تدبره فإن إبليس أكثر الكفر، ومن كفر فإنما هو من أتباعه وقتلاه، فكيف يكون أحد شر منه؟ وقول القائل شر من إبليس من لم يسبقه إلى طاعة، هذا يقتضي أن كل من عصى الله فهو شر من إبليس، وهذا إيش؟ هذا جزء، هذا كذب كذب. ثم نقول إن أحدا من البشر لا يجري مع إبليس في ميدان معصيته كلها، ولا يتصور أن بشرا يساويه في معصيته. ليه؟ لأنه عاند ربه كفاحا ثم تفرغ لإغواء الخلق إلى يوم القيامة. ثم عبادته المتقدمة حبطت بكفره. وأيضا فمن الذي قال إن إبليس كان عبد الملائكة؟ هذا اللي يسبه من اللي كان في النهاية؟ هذا كله من جعبك، ما فيه نص ولا نقل من هذا. فمن الذي قال إن إبليس كان عبد الملائكة وأنه حمل العرش وحده وأنه كان طاووس الملائكة وأنه ما ترك في السماء ركعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة وركعة؟ هذا مبناه على النقل، ولم تأتي آية ولا حديث بذلك. إذن كل ما ادعى هذا الرافضي عن إبليس فهو كذب وباطل، ثم يفتري ويكذب ويقول لا شك بين العلماء، يقول هذا الرافضي. فهذا إن كان قاله بعض الوعاظ أو المصنفين في الرقائق أو بعض من ينقل في التفسير من الإسرائيليات ما لا أصل له، فمثل هذا لا يحتج به في جزرة بقل، يعني الرباط اللي تأخذ البقرة تربط بها حزمة كراز للترتيب، فكيف يحتج به في جعل إبليس خيرا من كل من عصى الله من بني آدم، ويجعل الصحابة من هؤلاء إلا من هؤلاء الذين إبليس خيرا منهم؟ فما وصف الله ولا رسوله إبليس بخير قط، تحت هذا الكلام، ولا كان من حملة العرش فضلا عن أن يحمله وحده. هذه خرافة وهذيان. ثم إبليس حبط عمله، ومعاوية محي كفره بإيمانه كغيره من الصحابة. الصحابة ما كانوا كفار وأسلموا ولا لا؟ من الصحابة. فما خطأك في زعمك ارتداد معاوية وعثمان وصفوة الصحابة المشهود لهم بالجنة إلا كخطأ الخوارج في تكفيرهم من عليا؟ وعلى زعمك يكون ما زال علي مغلوبا مع المرتدين، ويكون الحسن قد خلع نفسه وسلم الأمر لمرتد؟ وعلى زعمك يكون نصر الله لخالد أعظم من نصره لعليا؟ وما كل من عصى الله يكون مستكبرا عن طاعته؟ نلاحظ كيف أن هؤلاء المجرمين لا يرعون أن يفتروا على الله ويقولوا على الله ما لا أعلم، ولا رادع لهم من أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العظائم الأمور حتى يزعمون بناته ليس من صلبة إلا فاطمة. هؤلاء مجرمون يا إخوة، هؤلاء مهما يتكلم الإنسان مهما تأتي من العبارة فعلا هم أخطر على هذه الأمة من اليهود والنصارى. أظن نقف إلى هنا، لأن المقطع اللي بعد ما يبدأ القفة نقف هنا، إلى هنا ينتهي درس الليلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.